حسدا عليه وحقدا وغلا أثر على الصدر ضيقه أثر على القلب خوفه وأرهبه وأرعبه أبطل أثرا بالغا قويا عظيما شديدا من آثار الحسد الشديد من آثار الحسد الشديد عليها وعلى زوجها وذريتها عليها وعلى بيتها وحظها ونصيبها أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله أعطي الأثر الحسد الشديد ضيق الصدر وكتم الأنفاس وأذهب العقل وآلم الجسد وآلم الجسد وخوف القلب وطعنا عظيما في الظهر بسببه أبطل هذا الأثر أثر الحسد الشديد من عين ونفس من عين حاسدة ومن نفس حسودة ومن نفس حقودة ومن نفس خبيثة أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرا على الصدر ضيقة من عين نظرت قاذفة قذفت كالجمر فيه قذفت بلاء عظيما وضرا عظيما وشرا مستطيرا فيه أبطل أثر العين يا ربنا يا عظيم أبطل أثر العين الحاسدة القاتلة القاطعة أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها على الصدر أبطل أثرها على الصدر حسودة حقودة أبطل أثرها وشيطانها سكن الرأس سكن الرأس وملك الجسد أثقل الصدر وخوف القلب عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح صدره يا مولانا وازل ضيقا عظيما كالجبل على صدرها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا أبطل أثرا بالغا من حسد شديد من حقد دفين أثر على صدرها وقلبها أثقل صدرها خوفها وأرعبها وأرهبها أمرضها وزوجها وذريتها ويريد هدم بيتها أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله. نسألك من فضلك يا ربنا، ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اشرح صدورنا اجمعين وازل ضيقا فيها وهما وغما وكربا من آثار سحر عظيم، من آثار سحر عظيم، من آثار سحر عظيم، من آثار سحر، من آثار سحر، من آثار سحر، من آثار سحر، من آثار سحر وحسد شديد. آلم الجسد، ضيق الصدر، خوف القلب، أرعب القلب، وآلم الجسد، وألهب العقل والإدراك على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى العصبية والنرفزة. أبطل هذا الأثر العظيم على الروح والجسد، على العقل والبدن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من الهم والحزن، نعوذ بالله من الحجز والكسل، نعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القدير من السحر، من السحر ومن آثاره وأعراضه ومن الحسد الشديد وأعراضه وآلامه وأوجاعه ومن عيون النظر قاتلا. نعوذ بالله منها ومن عيون النظر قاذفة ومن عيون النظر منتقمة وسامة ولامة وحادة وباردة وحارة. أبطل أثرها يا مولانا، أبطل أثرها يا مولانا، منها ومن زوجها وذريتها وبيتها تفوح وتفور، تفوح وتفور وتغلي وتغلي وتشوي وتكوي. أبطل أثرها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا على الفقر والقلة والذلة وعلى المهانة وعلى الأمراض والأدواء والأسقام وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة وعلى عصبية مفرطة وعلى عصبية مفرطة وعلى ضيم عظيم وضر عظيم وغلبة وغلبة وعلى قهر وعلى قهر وعلى قهر. اللهم اطل أثرها يا ربنا، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها عيونا وأسحارا وأجسادا قوية، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها من القلب ومن الصدر ومن البطن والرحم يا ربنا ومن القفا يا ربنا ومن ظهرها يا ربنا ومن الرأس يا ربنا ومن الرأس يا ربنا ومن العقل يا ربنا ومن الإدراك. الله الله أكبر. اخرج يا ربنا أثرها، اخرج يا ربنا أثرها، اخرج عينا بأمر الله، اخرج يا ربنا من القلب، اخرج يا ربنا من الصدر، اخرج يا ربنا السحر العظيم، اخرج يا ربنا الحسد العظيم. الله أكبر. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اذل يا ربنا، دمر يا ربنا، اخرج يا ربنا ما في القلب والصدر، ما في القلب والصدر. آلمه وأوجعه، كوفه وأرعبه، أرهبه، أرهبه. اخرج يا ربنا أثرا في الصدر، كالجبل، كالجبل على الصدر. يا ربنا وفي الظهر، وفي الظهر مربوطة، وفي الظهر مربوطة، وفي الظهر مربوطة، وفي القفا، وفي القفا معقودة، وفي القفا معقودة. الله أكبر. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اذل يا ربنا، اذل يا ربنا، اصهر يا ربنا اثار السحر، اثار السحر، اثار السحر العظيم، اثار الحسد، اثار الحسد، اثار الحسد الشديد، اثار العيون، اثار العيون، اثار العيون والباردة والباردة، الحارة الحارة، الحاسدة الحاسدة، والباردة والباردة، المعجبة والمشتهية. يا ربنا يا ربنا الله أكبر. اخرجي عينا بأمر الله، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من القلب والصدر، اخرجها يا ربنا، اخرجها من القفا والظهر، اخرجها يا ربنا من الذرية، اخرجها يا ربنا من الزوجة، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرجها يا ربنا من الحظ، اخرجها يا ربنا من النصيب، اخرج يا ربنا عينا، عينا نظرت حارة، عينا نظرت ناهقة، اخرجها يا ربنا سامة، اخرجها يا ربنا سامة، سممت الجسد، سممت الجسد، لوثت الدم، أفسدت العظم. اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا مؤلمة، اخرجها يا ربنا تامة، اخرجها يا ربنا منتقمة. الله اكبر. اصب يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، اصب يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، مدفونا ومرشوشا، مذكورا ومذرورا، وبطل ما كانوا يعملون. اصل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، اصل يا ربنا اثر عيونا، عيون لاما لاما، حاره حاده، اصلها يا ربنا اصلها على حظ طيب، على نصيب مبارك، على حظ طيب، وعلى الهدى والغنى، وعلى الهدى والغنى، وعلى ما اتيت يا ربنا، وعلى ما اعطيت يا ربنا. الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين وشيطانها، اخرج يا ربنا النفس الخبيثه، اخرج يا ربنا النفس الخبيثه، اخرج يا ربنا النفس الخبيثه، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، فيها وفي بيتها. اخرجي يا نفس ظالمة، اخرجي يا نفس خبيثة، اخرجي على صد من صدرها، اخرجي من صدرها، اخرجي من ظهرها، اخرجي من بطنها، اخرجي، اخرجي بأمر الله. اخرجي يا ربنا العيون، اخرجي يا ربنا العيون، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله. اخرجي يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا جشاء، اخرجها يا ربنا مع النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية، اخرجها يا ربنا مع البول، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الاطراف، اخرجها من الاطراف، اخرجها يا ربنا تحرقها. الله اكبر. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا الحسد، اللهم اقض يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد الشديد. يا ربنا والعيون، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، على الصحة والعافية، على الصحة والعافية، وعلى القوة والنشاط، وعلى القوة والحيوية، والحيوية والنشاط. اخرج يا ربنا العيون والأحساد والأنفس والعقد. يا ربنا من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، اترفع المشي والحركة. اخرجها يا ربنا من الفخذين، اخرجها يا ربنا من الركبتين. اليدين، اخرجها يا ربنا من الركبتين، اخرجها يا ربنا من الفخذين، اخرجها يا ربنا من الساقين، اخرجها يا ربنا، اخرجها من حسن جسم وقامه، من حسن جسم وقامه، من حسن جسم وقامه، من حسن جسم وقامه، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، الله أكبر. اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا النفس، اخرج يا ربنا من الركبتين، اخرج يا ربنا من الركبتين، اخرج يا ربنا من الساقين، اخرج يا ربنا من القدمين، اخرج يا ربنا العيون الحارة، اخرج يا ربنا العيون المقيدة مقيدة مقيدة، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا لامنا، اخرج يا ربنا حارة، اخرج يا ربنا مؤلمة، اخرج يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا اخرج الشيطان، اخرج يا ربنا من الظهر، اخرج يا ربنا من الظهر، اخرج يا ربنا من الظهر، اخرج يا ربنا من العظام ومن الدم يا ربنا يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا واحل يا ربنا عقدا احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد الله اكبر احل يا ربنا عقدا سحريه على سحر الطلاسم على سحر الطلاسم والشعوذة اهل يا ربنا هذه العقادة سحرية سحرية على السحر الأسود على السحر الأسود على السحر الأسود على السحر الأسود على السحر الأسود على السحر الأسود على السحر الأسود على السحر من أفريقيا على السحر من أفريقيا قويا عظيما شديدا اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر الأسرة اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر الأسرة اطل يا ربنا سحر العائلة اطل يا ربنا سحر الأسرة وبطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا السحر العظيم اطل يا ربنا الحسد الشديد اطل يا ربنا أثر عيون النظرات نظرات لامة حارة حادة حادة حادة حادة بطلها يا ربنا أبطلها بطلها يا ربنا أبطلها مضيقة مضيقة مضيقة للصدر مضيقة للحياة للحياة للحياة للحياة للحياة قاضية قاضية اطل يا ربنا ثرعين اطل يا ربنا ثرعين اطل يا ربنا ثرعين قاضية قاضية قاضية تقضي على الحياة تقضي على السعادة تقضي على الحياة بسم الله تقضي على الحياة تقضي على السعادة تقضي على السعادة تقضي على الحياة اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل اثرها اطل يا ربنا اثرها واهل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا واهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطا بطل ما كانوا يعملون اللهم أطل السحر اللهم أطل الحسد يا ربنا يا ربنا شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر أكبر. اشرح يا ربنا الصدر اذل يا ربنا حسدا اذل يا ربنا حسدا اذل يا ربنا غلا غلا عظيما شديدا يا ربنا وحسدا يا ربنا وحسدا يا ربنا وحسدا يا ربنا وحسدا يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد اطل يا ربنا العقد اطلها يا ربنا كلها اسحارا عظيما حسدا شديدا يا ربنا اثار العيون يا ربنا اثار العيون يا ربنا اثار العيون يا ربنا اثار العيون بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا حسدا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد احل يا ربنا العقد احل يا ربنا احللها احل يا ربنا احللها بسم الله بسم الله اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا احل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك يا ربنا مرابطا بسم الله بسم الله اللهم اخرج البلاء والاعداء اللهم اخرج البلاء والاعداء اخرجهم اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من الجسد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويطهركم تطهيرا